فصل في ربا النسيئة. ويحرم النساء حيث اتفقا في علة أولى فحل مطلقا، وفي الذي لا وزن أولى كيلا كالحيوان والثياب حلا، وليس في النقد إذا يجاء مع غيره فضل ولا نساء، والبيع للدين بدين يمنع، قال ابن منذر عليه أجمعوا.